إذن هذا الفصل عقده في ماذا؟ فيما يتعلق به أن علامة الخوارج نزلوا الآيات النازلة في الكفار جعلوها في المسلمين، وهو قد جعل من المسلمين أو من أهل السنة والجماعة عباد القبور، فأبطل المصنف رحمه تعالى ذلك. قال فصل: واستدل العراقي على دعواه أن عباد القبور لا يكفرون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذا الرجل من أكذب خلق الله تعالى، يأتي بالآية ويفسرها على حسب هواه كما مر معنا في التحفة هناك. قال: وزعم أن سبب نزول هذه الآية قتل رجل كافر كان قصده الإسلام. هذا كذب، هذا لم يرد ولم يتلفظ بالشهادة. قال: فكيف بمن يتجاسر على خيان الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة عباد القبور، على خيار الأمة المحمدية وعلمائها ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبهة هي أوهن من بيت العنكبوت، ولم يكن نية فاعلها إلا خيرا. وهذه الأشياء التي يكفرون بها ما أجمعت الأمة على تحريمها فضلا عن التكفير بها. انظر هذا كذاب دجال. والجواب أن يقال: أما زعمه أن سبب النزول قتل رجل كافر كان قصده الإسلام ولم يتلفظ بالشهادة فهو كذب بحت، كذب بحت. يعني الآية لم تنزل به بهذا السبب، أنها في قتل رجل كافر أراد أن يتلفظ بالشهادتين لكنه ما تلفظ، بل العكس، فهو كذب بحت وقول على الله وعلى كتابه بغير علم. وفي الحديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية برأيه: وهذا الرجل لا يتحاشى الكذب والترويج على الجهال. قال البيضاوي: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن حياكم بتحية الإسلام، هذا قوله. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلام، وفسره البيضاوي بالاستسلام والانقياد. السلام يعني السلام عليكم، تحية أهل الإسلام. إذا سمعت من يحيي بتحية أهل الإسلام فالأصل فيه أنه مسلم، هذا الأصل. وعلى القراءة الثانية السلام فسر بماذا؟ به بالإسلام، يعني أظهر الإسلام، أظهر الإسلام. قال: وفسره البيضاوي بالاستسلام والانقياد، وفسر به السلام أيضا، يعني السلام رد إلى السلام. على هذا وذاك لا إشكال فيه، المراد أنه أتى بما هو من خصائص أهل الإسلام، مراد أنه أتى بما هو من خصائص أهل الإسلام. على الرواية الواردة، الرواية في سبب النزول أنه قال السلام عليكم، واضح. وعلى الرواية الثانية أنه قال لا إله إلا الله فكذلك، واضح. كل منهما يعتبر من خصائص أهل الإسلام، لا سيما الشهادة. قال: وفسر به السلام أيضا، وجزم بأنه استسلم وانقاد للإسلام على القراءتين، يعني البيضاوي. وقال في قوله: لست مؤمنا، أي إنما فعلت ذلك متعوذا، انتهى كلام بيضاوي هنا. ثم قال الشيخ: فظهر أنه أظهر لهم الإسلام. وهذا العراقي يقول ماذا؟ رجل كافر، رجل كافر فكذب. قال: فظهر أنه أظهر لهم الإسلام، وإنما أتوه من جهة ظنهم عدم صدقه. قال السلام عليكم، رجعوا إلى ماذا؟ إلى بعض الأصول، فتركوا الظاهر، حينئذ ظنوا أنه ليس بصادق. أو قال لا إله إلا الله وظنوا كما ظن زيد أنه ماذا؟ أنه متعوذ بها، أراد أن يظهر فقط الإسلام من أجل ألا يقتل. وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يحيى ابن بكير وحسين ابن محمد وخلف ابن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسوق غنما فسلم عليه، سلم عليه. إذا الرواية أو القراءة الأخرى السلام هذا على ظاهرها أنه السلام تحية أهل الإسلام، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، جاء الاجتهاد. فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. وقال أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد ابن إسحاق قال حدثني يزيد ابن عبد الله بن قصيط عن القعقاع ابن عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إضم، هذا وادي يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر يمر بالمدينة، وفيه أشجع وجهينة، إلى إضم، فخرجت في نفر فيهم أبو قتادة ومحلم ابن جثامة، حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر ابن الأضبط على قعود له، وقعود له معه متيع له ووطب من لبن، فسلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه أمر آخر، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه نزل فينا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. وروى البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، بقي مكانه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أظهر الإسلام، فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال رجل من أصحابه قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله، والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو لي المقداد، يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجلا مؤمنا يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته، يعني كان مع قوم كفار فقتله، لكنه كان ماذا؟ مخفيا إيمانه. قال كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث رواه البخاري في الصحيح تعليقا. إذن كذب ماذا؟ كذب العراقي في كون هذه الآية إنما نزلت فيه في كافر، بل نزلت في من أظهر الإسلام فقتل اجتهادا، ظنا ممن قتله أن هذه العلامة أراد بها ماذا؟ دفع القتل، ورجعوا إلى الاجتهاد وتركوا الظاهر، وهذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين جهل العراقي وكذبه، وجميع كلامه من أول كتابه إلى آخره من هذا القبيل، ظلمات بعضها فوق بعض، وكذلك كذب ودجل. وأما قوله فكيف بمن يتجاسر على خيار الأمة وعلمائها ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبهة أوهن من بيت العنكبوت، انظر هذا باب التفخيم، يكفر الصالحين، كفر العلماء، ما بقي أحد إلا كفره من أجل ماذا؟ التهيير، وهذه سنة جرجسية. فجوابه أن خيار الأمة وعلماءها لم يكفرهم أحد من أهل الإسلام، ما كفر الإمام أحمد ولا الشافعي ولا غيرهم، لا من أهل نجد ولا غيرهم، حتى إن المخالف في أصل الملة كاليهودي والنصراني والمجوسي والوثني لا يكفرهم، لا يكفر خيار الأهل الإسلامي، بل غايته أن يعتقد أنه على حق وأنهم أخطأوا في إنكار دينه وتكفيره. والخوارج كفروا بعض خيار الأمة وبعض العلماء، لم يطلقوا تكفير الخيار والعلماء، يعني كل صاحب صلاح فهو كافر، هكذا بهذا الإطلاق الذي أطلقه العراقي لا وجه له، لا وجود له، هذا لا يعرف عن أحد ولا ادعاه أحد قبل العراقي، لكنه جاهل يخفى عليه ما في عبارته من العموم المستفاد من الإضافة، عموم المستفاد من الإضافة، لأنه قال ماذا؟ فكيف بمن يتجاسر على خيار الأمة وعلمائها، هذا عام، ما بقي عالم إلا وقد كفر، هذا لا وجود لهم، لا اليهود ولا النصارى ولا الوثنيون ولا غيرهم. قال وأظنه يريد بعض من ينتسب إلى الدين والعلم من عباد القبور، أراد العراقي أنه كفر من كان ينتسب إلى العلم وظاهر العلم لكنه من عباد القبور، هذا كافر ليس بمسلم لا إشكال فيه، وليس من أهل الصلاح وليس من علماء المسلمين، صحيح؟ هذا ليس بمسلم، وإذا كفر حينئذ لا إشكال فيه، بل هذا يجب تكفيره. قال وأظنه يريد بعض من ينتسب إلى العلم إلى الدين والعلم من عباد القبور، ولذلك قال بتوسلهم ودعاء الصالحين، وعبادتهم عنده توسل لا يكفر فاعله، وقد تقدم الكلام على رد هذا، ويأتي له مزيد بحث، وأن التوسل صار مشتركا، يعني يطلق كذلك على الشرك، وهذا بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو في عرف عباد القبور يستعمل في دعاء الصالحين وعبادتهم، وبيان التكفير بذلك وما يستدل به عليه قد مر بعضه، ويأتيك عند كلام العراقي على أدلته في استحباب الشرك وجوازه، ومر معنا كذلك في التحفة، وأن هذا العراقي عكس القضية فسمى عباد القبور خيار الأمة وعلماءها، وسمى أهل الإسلام والتوحيد الذين لا يدعون مع الله آلهة أخرى خوارج. قلبت عنده القضية، يكفرون خيار الأمة، ومن وصل به الجهل إلى هذه الغاية والحد فقد استحكم عليه الضلال وفقد إدراكه وإحساسه، ولا علاج له غير الاضطراح والتضرع بين يدي الله تعالى في أوقات الإجابة وتحري الأدعية الواردة النبوية، أن يرده الله إلى الرشد، ولا سبيل إلى ذلك مع اعتقاد أنه من أهل العلم والفضل والدين وأنه يصلح معلما ومربيا وداعيا. يعني لن يفعل ذلك لأنه يعتقد أنه من أهل علمه، وهذا إنما تكون لي لأهل الجهل. وقوله بشبهة هي أوهن من بيت العنكبوت، إن كان يريد ما استدل به المسلمون أهل التوحيد من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية في المنع من دعاء الأولياء والصالحين، هو أراد هذا، وتحريم عبادتهم بالحب والخضوع والتوكل والدعاء والنسك والرجاء ونحو ذلك من العبادات، فتسميته أدلة ذلك وأدلة تكفير فاعله، أدلة ذلك أنه شرك في نفسه وكذلك تكفير فاعله، شبهة أوهن من بيت العنكبوت صريح في كفره، وفي نسخة صريح في تكفيره، هذا يعتبر من النواقض. إذا قال هذه الأدلة شبهات تمسكوا بها وهي باطلة وظلمات بعضها فوق بعض، ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام، هذا طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن كذلك في الأنبياء، وهذا عين المذهب ليس باللازم، ولو كان لازما فهو أظهر من كلامه يكفر به. قال صريح في كفره لمسبته لآيات الله وحججه وبيناته، ولا يخفى كفر فاعل ذلك على أحد من المسلمين أنه مرتد. قال تعالى فيما قال ما دون ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من القراء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وكفرهم أم لا؟ كفرهم، وهذا دون ما قاله هذا الدعي الآية، فكفرهم بما لا نسبة بينه وبين كلمة العراقي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمسلمون يحتجون على مثل هذه المسائل بمثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، هذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت الآية، وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الآية، وقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو ذلك كثير من الآيات الدالة على التوحيد. وبقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والقول المراد هنا هو الصادر عن علم بمعناها وانقياد لأصول مقتضاها، يعني في قوله حتى يقولوا لا إله إلا الله ليس المراد به ماذا مجرد اللفظ بل لفظ ومعنى، وهذا محل وفاق، ولذلك قال والقول المراد هنا يعني في هذا الحديث حتى يقولوا هو الصادر عن علمه، ولذلك في بعض الروايات حتى يشهدوا، والشهادة لابد فيها من علمه، فهو صريح. قال الصادر عن علم بمعناها وانقياد لأصول مقتضاها، لا كما ظنه عباد القبور من أن مجرد اللفظ يكفي مع المخالفة الظاهرة وعبادة الأولياء والصالحين، وهذا مكمن الخلل عنده، أن كلمة التوحيد كافية متى ما أتى بها حينئذ صار مسلما ولو فعل ما فعل. نعم لا شك أننا نحكم بإسلامه إذا لم يظهر ما ينقضها، كافر أصلي قال لا إله إلا الله حكمنا بإسلامه، أتى بناقض من نواقضها أبطلنا إسلامه لا إشكال فيه، لكن كونه يقول لا إله إلا الله ثم فليفعل ما شاء من النواقض والكفريات وتكون لا إله إلا الله مانعة من تنزيل الحكم عليه، هذا ليس قول المسلمين، ليس قولا للمسلمين، فإن شهادتهم الحالة هذه وقولهم شبيه بشهادة المنافقين برسالة سيد المرسلين، وقد مر لك ما فيها. وبالجملة فأدلة تحريم دعاء الصالحين من دون الله لا يمكن حصرها ولا تستقصى، وقد قال هذا الملحد إنها شبهة أوهن من بيت العنكبوت، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأما قوله هذه الأشياء ما أجمعت الأمة على تحريمها، يعني الاستغاثة به الصالحين ما أجمعت الأمة على تحريمها، فضل عن تكفير بها، فضل عن تكفير بها. لا ندري من شيوخه هذا ومن أين أخذ هذا الدين. قال فهذا مبلغ علمه ومنتهى إيمانه وفهمه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس، والخفاش هذا لا يرى، بصره ضعيف في النهار. ونقول اجتمعت الأمة على تحريم هذا وعلى كفر فاعله إجماعا ضروريا يعرف بالضرورة من دين الإسلام وبتصور ما جاء به الرسل واتفاق دعوته. تبي هذه فيها فائدة عظيمة، وهي ها كيفية معرفة الإجماع. قد يقول لك قائل من حكى الإجماع؟ من حكى الإجماع؟ هذا يحتاج إلى حكاية إجماع. الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إذا تصور الإسلام عرف أنه ماذا؟ لن يكون الإسلام إلا بمجانبة الشرك. هكذا تحكيم مباشرة الإجماع، حتى العوام يحكون الإجماع لا إشكال فيه، كما يكفرون كذلك يحكون الإجماع في هذه المسألة. واضح؟ بتصور حقيقة الإسلام ولوازم الإسلام يعلم ماذا؟ أنه لم يقع نزاع في ذلك. ولذلك قال اجتمعت الأمة على تحريم هذا، تحريمه وعلى كفر فاعله، كفر فاعله انتبه هنا، يعني صار مشركا كافرا إجماعا ضروريا لا يمكن دفعه، لا يحتاج إلى نقل. كما أننا نؤمن بأن الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم، لا نحتاج نقول من أجمع على ذلك، من حكى الإجماع؟ لقلت ماذا؟ هذه الصلوات الخمس واجبة لا يجوز لمسلم أن يتركها، من حكى الإجماع؟ ابن حزم ولا ابن تيمية ولا بل؟ هل هذا سؤال في محله؟ الجواب لا، لا يسأل إلا الجاهل. فكيف بالتوحيد؟ كيف بتحريم الشرك؟ كيف بكونه كافرا ليس بمسلم؟ كيف بكون الإسلام والشرك لا يجتمعان؟ لا يحتاج إلى نقل، لا يحتاج إلى نقل. قال يعرف، يعني هذا الإجماع الضروري، بالضرورة من دين الإسلام وبتصور ما جاء به الرسل. إذا تصور حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام عرف أنه إجماع واتفاق دعوتهم. فإن كل رسول أول ما يقرع أسماع قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما تقدمت أدلة ذلك. حينئذ تأخذ الإجماع ونقل الإجماع من نصوص الوحيين، لا نحتاج إلى أن نقول قال ابن حزم ولا قال ابن تيمية ولا غير بات مطلقا، حكي إجماع عنهم نص أم لم ينص. نقول الإجماع قائم على أن هذا شرك أكبر، وعلى أن فاعله ليس بمسلم، لأن الله تعالى قال كذا وكذا وكذا، ويكفينا هذا. قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. قال هذا نوعي ليس عيني، نوعي ليس عيني. قل لها هذا الفعل لا يتصور إلا أن يقع عينيا، والمراد به العين. قال الشارح الإقناع من كتب الحنابلة منصور ابن يونس البهوتي المصري، لأنه فعل عابد الأصنام، يعني لما جاء ذكر قول ابن تيمية وشرحه علله لما كفر إجماعا، لأنه فعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية. نعم عباد القبور يخالفون في هذا، كما يخالف الخارجي فيما اجتمعت عليه الأمة من عدم التكفير بالذنوب التي دون شك. يعني الخارجي إذا قلت له ماذا أنت خارجي؟ قال كذبت. والمرجئ إذا جئت وأصلت له مسألة قلت له هذا فكرك فكر المرجئ، قال أنت المرجئ، يعني يرميك بما تؤصل له. كذلك عباد القبور إذا قلت له كافر مشرك قال أنت المشرك. هل هذا ينفعه؟ لا ينفعه. العبرة بماذا؟ بالحقائق، هذا الذي عناه. نعم عباد القبور يخالفون في هذا، خالفوا، كما يخالف الخارجي فيما اجتمعت عليه الأمة من عدم التكفير بالذنوب التي دون الشرك، وكما يخالف القدري أهل السنة في تكفير غلاتهم وكما يخالف الجهمي معطل الصفات في تكفيره وتبديعه. قل لا، لست مبتدعا، بل انا على منهاج صحيح، انا مبتدئ ومتاسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال: وكما ينازع الحلول والاتحاد في التكفير بمذهبه الخبيث. ومن نسب الى الشيخ رحمه الله تعالى تكفير احد من اهل الاسلام والتوحيد فهو من اعظم الناس كذبا وبهتانا وافتراء، وسيجزيه الله ما وعد به امثاله من المفترين، بقوله تعالى: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. اذا الشيخ وكذلك نجزي المفترين. اذا الشيخ لم يكفر احدا من المسلمين، وانت هكذا قل لم نكفر احدا من المسلمين، انما كفرنا الكفار. قلنا هذا كافر، اليهودي كافر، والنصراني كافر، وعابد الصنم كافر، صحيح؟ اذا كفرنا الكافر. قال رحمه